فيخرج منه ربع العشر. ومن يرى إخراج الزكاة الذهب المرأة المعد للاستعمال، وسيأتي إن شاء الله نفس الكلام، تذهب المرأة بالذهب إذا كانت ما تعرف وزنه صاحب المحل الذهب كم وزنه وكم يساوي، وتخرج ربع العشر. بسألك الربعان، يقول هل يجوز أن أبادل ذهب عيار 18 بعيار 24؟ يعني حرمة عندها عيار 18 فذهبت مثلا خاتمين عيار 24 18، فذهبت صاحب المحل قالت هذا الخاتم عيار 18 وعندي خاتم كبير أعطني عيار 24 بنفسه، يجوز؟ ها 18 صار 18 معناته النسبة من 18 إلى 24 معبى نحاس، على الصلاح السابق سمى مغشوش والحال يبين، إذا قال 18 ترى حنا غاشين فيه هذا معنى 18، فهمت؟ بين لك يعني يجوز ولا ما يجوز؟ إيه 18 في 24 إيه ذهب ذهب إيه ها عد إيش تساوي بإيش، بالقيمة ولا بالوزن؟ إيه كل تمر خيبر هكذا عرفت؟ لما تقول له سلم بتمر جنيب قال كنت قال خذ اشتري الصاع من هذا بصاعين، كان يشتري الصاع بصاعين، قال بيع الجنيب واشتري منه، عرفت؟ قل هل يخرج من الذهب أم يخرج ما يعادله من المال؟ إن تيسر إخراجه من الذهب وهو حظ الفقير أفضل، ما تيسر يخرج من غير الذهب. طيب أسألكم في الوسطية، يلا إبراهيم عشان طيب كم يوم نسألك، هل يوصف الله عز وجل بأنها عرض أو شوش من عرض؟ لا العرض لا، وصف غير قائم بذاته مثل الحمرة في الوجه من خجل، المحسوس هو الجوهر، فهل الله يوصف بعرض أو جوهر؟ ها يقول ها لا نصف العز وجل به ولا نفيه عنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ونستغني عنه بماذا؟ ها اي وصف مثله صمد سبحانه وتعالى صمد، تصمد إليه الخلائق الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. طيب يا عمر أعطينا، طيب أنا بأسألك وبعدين الله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله أخذنا أنها صفة إيش؟ الله اسم، نأخذ منه الصفة وهو له، صحيح. طيب لجنبك الحي صفة، الحي نأخذ صفة إيش؟ حياة، والقيوم قيوم سبحانه وتعالى، فالقيوم يقول وأصل الصفات تعود للحية إلى الحياة. طيب لا تأخذه سنة، نأخذ صفة إيش؟ أها النفي، النفي إيش؟ النعاس، سنة النعاس، مقدمات النعاس، إثبات كمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى، وهذا من الصفات. ها لا صفات سلبية لإثبات كمال الضد. طيب ولا نوم مثلها لإثبات الحياة، يعلم ما بين أيديهم، ها يعلم صفة العلم،